صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. هل عندك شك انك احلى واغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك واهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك؟ نساء على الهواء، نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقن الحياة. مساء الورد والريحان لأحلى مستمعين مستمعي راديو رقاب الثورة. مساء النور فدوى. مساء الورد والفل والياسمين. عسلامة الياسمين، عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل على راديو تروازير. باش نبدو إن شاء الله برنامجنا نساء على الهواء، وأكيد باش نكونوا على الهواء مباشر وباش نتفاعلوا معاكم، وتنجموا تتفاعلوا معنا على الهاتف 76-641-406، وتنجموا زادة على سيت ويب راديو تروازير .org. هذا أول لقاء معاكم في برنامجكم نساء على الهواء، هو برنامج دجم تقول 80% نسوي، لكن احنا ماذا بينا زاد رجال يسمعونا ويحاولوا يتفاعلوا معنا. برنامجكم إن شاء الله نساء على الهواء باش يبدأ من توا الأربعة متاع العشية لحد الستة متاع العشية، إن شاء الله باش نرافقوكم بجملة من الأنغام الراقية، وإن شاء الله نكونوا قراب منكم وتفاعلوا معنا. أكيد أكيد مونيا، باش يكون هذا أول حلقة لنا في نساء على الهواء، وباش تكون متواصلة بطبيعة. الدنيا سخنت ونهار طويل وماذا بينا كل عشوية، نعرفوا الناس كلها تحل الراديو العشية وتبقى هكا قاعدة، ماذا بينا يسمعونا الناس كله يتفاعلوا معنا وتهمنا آرائهم زادة باش نجموا نتواصلوا. وكل نهار ثلاث باش تبدأ عنا فقرات جديدة، مواضيع جديدة أكيد تخص النساء وتخص الناس الكل. زادة كي نقولوا مرأة نقولوا ما نجموش نقولوا تخص المراكة هو، والرجال نقولوا ما يسمعوناش وما تخصهمش، لا أكيد ماذا بينا الناس كلها يسمعونا كبار وصغار نساء ورجال، وباش يتفاعلوا معنا في حلقة نساء على الهواء. أكيد فدوى، نساء على الهواء هو جملة من الفقرات. الفقرة الأولى بشكور إن شاء الله اسمها حديث الروح. حديث الروح هذا باش نحاولوا نقربوا فيه للنساء، نسألوهم سؤال خاص، نساء نقابلوهم في كل بلاصة، في الشارع، البرة، في الريف، في السويني، في أي بلاصة نجموا نسألوهم ونحاولوا نقربوا لهم بالسؤال هذا الخاص. وعلاش لا زاد نسألوا حتى الرجال، المهم السؤال يكون حول المرأة. أكيد المرأة ديما موجودة وديما حاضرة، وحتى حد ما ينجم يقول إلي المرأة اليوم ماهيش موجودة، في كل بلاصة تمشي تلقى مرأة، والمرأة اليوم أثبتت وجودها وحتى حد ما ينجم يلغيها. كذلك باش نحكي وزيد على امرأة لا تتكرر، اللي باش تكون الحلقة هذه تكون التسجيل وإلا نتصلوا بمرأة معانا، وأكيد كانت هذه المرأة عاطية الإفادة من من من من بلاصتها، ومش بالضرورة تكون معناها قارية واصلة، حتى المرأة في الدار معناها عندها حاجات تقدم فيهم، وأكيد أكيد يهمونا وأكيد باش نستفيدوا منهم. وأكيد عنا فقرات أخرين وعنا برشا غناء وبرشا جو وبرشا حاجات مزيانين. أكيد فدوى، وآخر فقرة بشكون اسمها قهوة المساء. قهوة المساء هذه باش نحاولوا ندقوا باب من بيبان ديارنا في الرقاب، نحاولوا نعملوا قعدة مع نساء من سار الرقاب، نحكوا معاها، نشربوا قهوة بحذاها، نشوفوا قعدتها كيفاش هي في حياتها اليومية، في دارها، في قضيتها، كيفاش تشوف الدنيا، كيفاش هي من بلاصتها هذيك، كيفاش تحاول تعطي. واكيد باش نشربوا قهوه، اكيد باش نشربوا قهوه، اهم حاجه خاطر هي قهوه المساء. وما نجم نقولوا كان اكيد باش تكون تجربه ممتعه وتجربه حلوه، واكيد باش نشربوا برشا قهوه، وكل مره قهوه بنكهه جديده، هذا اللي مستمعينا اكيد كلها باش يحزدونا عليه. باش يكونوا زاد برشا اغاني، واكيد اقتراحاتكم للاغاني نعدوها لكم، وباش تكون معنا برشا ضيوف وبرشا حاجات باهية على المراه. ونمشوا الأول نغم ونرجع لكم. ناتالي ناتالي يا من ياخدني دارة تبوس من الجبال. هي الشمعة اللي تضوي الدار، كان أخت ولا زوجة ولا أم. ورجعنا لكم بعد نغم ناتالي، وأكيد كل امرأة هي شمعة كما قلت مونيا، وهي ضوي دارها وهي مهمة وما ينجم حتى حد ينكر وجودها في الدنيا، هكا ولا مونيا؟ أكيد أكيد جدا. هذاك علاش السؤال الأول في حلقتنا الأولى كان سؤال خاص جدا، هو وين المرأة اللي فيك؟ هبطنا للشارع وحاولنا نسألوا برشا النساء من مختلف الشرائح العمرية، حاولنا نقربونا في السؤال هذا اللي خلاهم يفكروا برشا. فدوى أكيد أنت كنتي معايا وشفتي قديش المرأة قديش فكرت قبل ما تجاوب على السؤال أكيد هذا. أكيد أكيد هو سؤال نورمالمو سهل، وين المرأة اللي فيك أي واحد ينجم يجاوب عليه. ما نحنا كخرجنا للشارع وسألنا الناس كلها أول مرة بالحق بهمت النساء كلها قالوا وين المرأة اللي فيها، زعما وين، شنو هالسؤال هذا، عمري ما سألت روحي على السؤال هذا. وفما شكون قالوا باش نبقى نخمم فيها، ما يعنيش هذا أني نحنا سجلنا ريبورتاج برغم هذا كله. واكيد كي نقولوا امراه ما نقولوش كان للام والاخت والبنت والخاله والعمه والصاحبه، واكيد اللي كل امراه من موقعها تقدم كان بالكبير ولا بالصغير، واكيد تعطي، وكل امراه تضحي اليوم في خضم الدنيا. نشوفوا اللي النساء اليوم هزين حمل كبير سواء في الدار ولا خارج الدار، صغار وقرايه وخدمه لبرا والشارع وضغوطات الدنيا. وأكيد احنا حاولنا من منظورنا ناخذوا المرأة من جهة أخرى، من جهة مختلفة. عادة الناس كلها يسألوا يحكوا على حقوق المرأة، واجباتها، شنو يلزمها تعمل. يلزمنا نعرفوا المرأة نحنا ساعة من الأول باش بعد نجموا نحكوا عليها. هذاك علاش خرجنا للشارع وسألناهم وين المرأة اللي فيك، وباش تسمعوا معنا الإجابات وتعرفوا النساء. حديث حديث الروح. انا اللي المراه اللي فيا كي نشري دبش جديد وكي نقيس نشوف مراه اخرى كل وينك قدام المرايه، نشوف مراه جديده، نشوف مراه مزيانه، نشوف مراه ياسر تحب الحياه. انا المراه اللي فيا وقت اللي نسد البندير ونبدا نذكر انوثه فيا ضاعت بين الخدمه، الصغار، الدار، المسؤوليات، ما عادش نحس روحي مراه، راجل اكثر مني مراه، بل كنت نحس في روحي مراه اكثر. كنت نقرا، كانت عندي طموح، كنت نتانق، نخرج للفاك، نعمل قهوه في البيفيت، نعدي نهاري نقرا، انوثتي كانت موجوده اكثر. الوقوف معناها قدام المراية ما عادش كيما قبل. المراية اللي فيها نحسها تخرج وقت اللي نفيق صباح ونعمل روج في فمي ونعمل بارفان ونلبس حاجة جديدة. في تربية الأولاد، في داري، في عولتي، في اقتصادي، في طنجرتي، في قهوتي العشية ولا الصباح. أنا نحس روحي معناها امرأة وقت الصباح نفيق بكري، حل فيروز بالإذاعة ونبدي نقضي في قضي، نبدا مرتاحة، تخرج تمشي المكتبة، تقرا كتاب، شوي سبور. بالرسمي فدوى محليهم إنسانة ومحليهم باختلافاتهم الكل، كل واحدة فيهم حاولت تحكي من منظورها هي على المرأة اللي فيها. فما شكون قالت المرأة في اللبسة وفي الحوايج الجد وفي المكياج، فما المرأة اللي قالت إنه المرأة اللي فيها وقت اللي نقرأ كتاب، وقت اللي نعمل سبور، وقت اللي نخرج. وزيدة فما المرأة اللي قالت المرأة اللي فيها تظهر وقت اللي ندخل في جينة وفي طنجرتي وفي ماكلتي. يعني المرأة ديما حتى في الحقيقة لهنا أنا اكتشفت أكيد. إنه حتى في في في أصعب الأسئلة وفي أكثر الأسئلة خصوصية المرأة ديما تحسها تعطي. يعني حتى كيف سألتها قلت لها وين المرأة اللي فيك، قلت لك في عولتي، في أولادي، في طنجرتي. أكيد أكيد المرأة ديما من موقعها تعطي ديما، كاني في الدار، كاني البرة، كاني في الخدمة، كاني في الشارع. المرأة تنجم تكون كان عطاء، ما بنجمش تكون غير هذيك. ونشوفوا نحنا نرجعوا ديما للعائلاتنا، معناها تشوف شكون أكثر واحد ينجم يقدم ويعطي. أكيد الأم وأكيد أختك، معناها المرأة ديما تعطي أكثر من لازم. معناها هذا ما يعنيش إنه الرجل ما يعطيش، معناها مانيش نهاجمه في الرجال، أما المرأة عندها دور فعال، وديما المرأة عندها نكتها الخاصة في الدار. وكما شفتي النساء جاوبونا، واحدة تشوف روحها في المراية، في لبسة جديدة، في كتابها، في قهوتها، في، وهذا مهم جدا. إنه الإنسان اليوم عارفين رواحهم وين، وعارفين المرأة اللي فيهم وين. هذا ما يعنيش اللي فما نسبة كبيرة من نساء ما جاوبونيش، معناها اللي خاطر مضيعين رواحهم بين الدنيا والخدمة والفلاحة وضغوطات الحياة، معناها ما تلقيش روحها وين هي، معناها تجري ما تلحق. معناها ونحن ماذا بينا كل امرأة تسمع فينا تو تحاول تعرف وين المرأة اللي فيها. وأكيد مونيا باش نجاوبنا وين المرأة اللي فيك، ماكش باش تعرف السؤال هذا. نسمعوك مونيا. والله انا بصراحه المراه اللي فيها شفتها في الكلام اللي قالوه نسال الكل. أنا يمكن أكثر خطرني معناها نخدم في المجتمع، يعني متطوعة في المجتمع المدني، نرى في روحي أكثر وقت لنا نقدم في المجتمع المدني، نقدم في مجال الجمعيات وفي غيره، نحاول ننفع غيري من بلاصتي. أنا نعرف إني معطلة عن العمل بامتياز، ولكن أنا ناشطة مدنية ونحاول أني نعطي من, من, من وقتي ومن صحتي ومن علاقتي بأهلي وعلاقتي ببابا وامي ومن دارنا ومن وقتي، هذا يكون نحاول نعطي فيه. أما أكيد مانيش ناسية المرأة اللي فيها، المرأة اللي فيها موجودة لحظة بلحظة في قهوة الصباح، في خرجتي، في جياني للخدمة، في قعدتي مع صحباتي، في نساء على الهواء. أكيد المرأة اللي فيها موجودة، أكيد مهم سيرتو في نساء على الهواء واللي التحقوا بنا وحلو الراديو، ونقولوا لهم تسمعوا في برنامج نساء على الهواء اللي بش يكون كل عشية نهار ثلاث من الأربعة للستة، اللي بش يكون مخصص للنساء، وهذا ما يعنيش إنه رجال ما يسمعوناش أكيد. وتنجموا تتفاعلوا معنا على 76-641-406، وتنجموا كذلك زي تتفاعلوا معنا على السيت ويب radio3wazir.org. وأكيد أكيد المرأة مهمة اليوم وعندها حضور مهم، وماذا بينا زادة اللي يسمعوا فينا كل ميساج راهو نجموا يقولوا كلمة باهية للمرأة، ميساج نجموا يرتحوها، ميساج مش لازم هي ديما تنظف وتسيق وهي ديما هذا مسؤولية الدار، ما فيها باس راهو كان نهار هكا تبقى وتتفرهد وتستمتع بقهوتها، ولا نهار ما تقضيش، ولا نهار باش تمشي كان تزين روحها وتمشي للحجام وتتولها بروحها، ميساج راهو وميساج زاد الكلمة الباهية كان يقولوها محليك ومحلى لبسك، هذا مهم جدا في نفسية المرأة، يعطيها برشا حاجات ويعطيها طاقة إيجابية ويخليها تعيش. خاطر نشوفوا اليوم النساء اللي موجودين في الشارع كل، وكان ثبتوا في وجوه النساء كلها، معناها ديما مانيش نحكوا على الأغلبية، نحكوا على الأكثرية، أما بو مانيش نحكوا على الناس كل، معناها فما أقلية حاسين بوجودهم ويعطوا وكل، مي فما عبيد كنت تخزر الوجه المرأة تعرف اللي حسينة اللي هي تعبة، اللي هي وراها الدنيا وراها مشاغل الدنيا، ميسيرش لو كان كلمة باهية تنجم تبدلها المزاج متاعها. معايا في هذا ولا؟ أكيد جدا أنا مع الكلمة الباهية ومع الكلمة الحلوة، خاطر نحنا نساء ديما نحنا راهو أنا نقولها المفتاح متاع متاع متاع الإنساء هو إنه الكلمة السمحة. الكلمة السمحة أكيد توصل لقلب كل مرأة، الكلمة السمحة هذه تخليها هي بطبيعتها المرأة تعطي، أما وقت اللي تسمع الكلمة الحلوة، وقت اللي تسمع محليك محلي لبستك اليوم، والله اليوم منورة، ميساج حتى كي تشوفها وجهها تعب قولها أنت راك منورة اليوم ومحليك ومحلي لبستك، الشيء هذا راهو يشحنها طاقة إيجابية ويخليها تعطي أكثر. يعني أنت يلي تستنى في المرأة باش أنها تعطيك برشا حاجات، راهو أنت وقت اللي تعطيها طاقة إيجابية بالكلمات الحلوة هذه راهي أكيد جدا هي باش تبادلك العطاء أكثر. يعني نحن ديما نقول نحن نساء هذيك طبيعتهم، اعطيها كلمه حلوه وتشوف الشعب النساء. اوكي فاهمه، الناس كلها غضب تصبح تقول في الكلام حلو هكا، اكيد موافقيني مستمعينا، اما اكيد مهم لتحكي فيها مي. اليوم المراه نتاعنا لازمها برشا كلام حلو ولازمها برشا مفاجئات وبرشا برشا حاجات بها، خاطر كيما نشوفوا انت اليوم كي تمشي في صباح بكري بريسك الشارع كلها تلقاه نساء، توصل صغيرها طيب الفطور، تخرج تمشي تخدم، تتعدى طيب زيت، ترجع طيب الفطور، بعد ترجع للخدمة، تنظف تقضي. واليوم نحنا في الرقاب زادة معناش برشا، معناش جملة مش معناش برشا، ونمشوا نتفرهدوا ولا نعدوا قات هكا ويتقابلوا صحبات ولا نساء ولا معناش نحنا ونمشوا نتفرهدوا. أكيد فدوى غياب المرافق هذه وينتقل المرأة روحها وتحاول إن هي تمشي تتفرهد تبدل جو، خاطر هي وقت تتبدل جو راهو الدنيا كلها تتبدل، خاطر الناس كل تعرف إنه بكري كيف قلت كلمة قلت راهي المرأة هي الشمعة اللي تضوي كل دار. وقت لي المرأة تبدأ متفرهدة وشيخة أكيد جدا الشيء هذا باش ينعكس على الدار، على الصغيرات، على الزوج، على الإخوة، على الناس الكل. وأكيد نحن ماش ناسين الناس اللي بقية توا تخدم كسوة في الشارع، في السواني، في المعامل، في كل بلاصة، في الرقاب، في اللي يخدموا في الميجازان، في العطريات وفي غيرهم، الناس الكل نحن راهو اليوم نساء على الهواء هو موجه ليكم النساء اللي توا تخدموا، الا حتى اللي في الدار ما تقولوش اللي في الدار ما يخدم، بالعكس اكثر نساء يخدموا هما النساء اللي في الدار، خاطر مشاغل الدار ما توفاش، والشيء اللي خليهم ينسوا روحهم وينسوا المراه اللي فيهم. نحن نقول اليوم نقولوا لهم حاولوا ديما تخلوا المرأة اللي فيكم ظاهرة ومتفرهدة، حاولوا تلقوا فرصة لرواحكم، يسيلش أحطوا شوية وقت لرواحكم، خاطر أنت وقت تعطي وقت لروحك راك تنجم تعطي للناس الآخرين، خليك فرحانة وخليك متفرهدة، والناس اللي بجنبها واللي في محيطها ميسيلش قولوا لها كلمة سمحة، المرأة راهي ديما تبقى سمحة أكيد سمحة وهي نصف المجتمع أكيد. كيف ما قال محمد صغير ولاد أحمد، نساء بلادي نساء ونصف أكيد، وسطروا لي على تحت نساء بلادي نساء ونصف أكيد، ما نجموش نلغوا وجود المرأة كما قلت لك قبل، وهذا مهم. وكما سمعنا الروبورتاج زيدا قلت لك أنا نحس روحي مرأة وقت اللي نوقف قدام المرأة ونلبس حوايج جدد وهكا ونعمل مكياج وكل، ماذا بين الشعور هذا يكون كل يوم، كل يوم المرأة تفرح بروحها وتوقف قدام المرأة وميسيرش تخرج أنيقة وتزين روحها، ميسيرش تحاول إنه ماكس إن تخصص أربع ساعة لها هي، ميسيرش إن هي خطر المرأة عادة ديما وقتها مخصصته للآخر، ميسيرش راهو مش يلزمها تخصص وقت لها هي. اليوم نهار طويل ودخلين على صيفية، معناها تنجم تكمل قضيتها وتنجم تخدم ديجا ستة الدنيا ضاوية، ما فهم بيس كنت روح من ستة للسبعة كان هكا تعمل قاعدة تمشي بحدة صاحبتها تعد على جارتها، ما فيها حتى مشكلة، وزيدها تفرهد على روحها، هذا مهم. ومهم جدا نسمعوا ماجدة الرومي وهنا راجعين. Oh, راديو تروازير. قالت لي بريدك يا ولد عمي، عدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي بنحي أبوي وأمي. Yeah. رجعنا لكم من جديد مستمعين راديو تروازير، واللي تنجموا تتفاعلوا معنا على 76 641 406 ولا على السيت ويب راديو تروازير .org. نذكروا مستمعينا اللي حلوا الراديو توتو انتم تسمعوا في برنامج نساء على الهواء، اللي تعدت فقرة حديث الروح واللي فاتت والله غير بنجم يسمعنا الجمعة الجاي، واللي كان السؤال وين المرأة اللي فيك، اما بقينا نناقشوا في وين المرأة اللي فيا، مش فيا في النساء. حبينا نحكو وفما حبينا نحكو على المرأة اليوم، وش وين المرأة اللي فيها، واسكو المرأة اليوم تحس روحها مرأة في خضم الدنيا، في خضم اللي قاعد يصير، وفي خضم الصراع الحياة. ونعرفوا اللي نساء كلها بريسك اليوم خرجوا يخدموا، ما قليل وانت تلقى مرأة في الدار خاطر الظروف تقتضي ذلك. زادة انا فما حاجة ما نجمش نتعداها، اللي في الروبورتاج تعدت قالت اللي هي المرأة اللي فيها وقت اللي كانت تقرأ، وقت اللي كانت تمشي للبيفات وتشرب قهوة، هذيك هي المرأة اللي فيها، كأنه تو المرأة اللي فيها ماتت. هذا بصراحة نحب نقولها اللي بالعكس المرأة اللي فيك ما ماتتش، هذيك فترة مهمة وعشتها، وبالعكس تو بعد ما قريتي وما تخرجتي كلها انت تو مطالبة باش تقدم، والمرأة اللي فيك مطالبة باش تعطي برشا حاجات، سواء كنت تخدم ولا في الشارع ولا في داركم، ما يلزمهاش تموت المرأة اللي فيك، خاطر إذا كان خممنا إني أي وحدة فينا المرأة اللي فيها ماتت معناها سيء على الدنيا السلام، ما نجموش نتواصلوا وما نجموش نتفاعلوا، والمرأة وجودها مهم اليوم، ما نجموش نقولوا مرأة اللي فيها ماتت معناها ما نجموش نتواصلوا معاها. أكيد أكيد جدا فدوى، تقول أحلام مستغنمي، لعلي امرأة عربية تحزن حين يجب أن تفرح لأنها ما اعتادت السعادة. نحن نقوله بالعكس، نحن نعرف أن الشيء هذا موجود فينا نحن النساء العربيات، لكن نحن نحاول أنه نحن نفرحه، نحاول على قد ما فرحه غيرا نحن نفرحه. وكيف ما قلتي أنت يعني المرأة لازمها تعطي شوية وقت الروحة، ولازمها ما تيأسش وتحاول أنها تخرج، تحاول أنها تنشط. مش مهم أنك أنت معناها خديتي إجازة وقال أستاذية وبقيتي في الدار، بقدر ما هو مهم أنك ما تبقاش حابسة، حاول تخرج، حاول تنشط، حاول أنك أنت تخدمي كيف ما كانت الخدمة، لخاطر هذا الشيء هذا يخليك نوع متاع الاستقلالية، يخليك أنت ما نعرفش ثم برشا حاجيات تلبيها لروحك وتخليك أنت أكثر سعادة. أكيد أكيد، وأي مرأة أكيد هي تحب تعطي وتحب تقدم وعندها برشا طموحات معناها، وعندها برشا حاجات تحب تعملهم في الدنيا. ما نصورش كان اليوم المرأة متاعنا طموحها الوحيد هو الدار، لا بالعكس، اليوم الناس كلها ماذا بها تخدم، ماذا بها تعطي من موقعها، ماذا بها يكون عندها استقلالية في على جميع الأصعدة. هذا ما يلزمناش نحن نيأس ونقولوا صاي قرينا وخذينا شهادة وبطالة ويلزمني نبقى في الدار والمرأة اللي فيها ماتت، لا مش هذا. تنجم أنت تخرج الشارع، نجم تصنع روحك، وبالعكس نجم تثبت المرأة اللي فيك اللي هذيك تواصلت، المرأة اللي قدمت، والمرأة اللي خذت برشا حاجات في الفاك. وبطبيعة أي واحدة فينا وقت اللي تقرأ في الفاك أكيد طموحها أنها هي تكون امرأة فاعلة وأن هي تقدم وكل سبيسياليتي معناها، ما نعرفش أنك تبدأ هي قارية أنيماسيون، أكيد ماذا بها راهي تنشط في إذاعات وفي برامج ولا في دور ثقافة ولا في دور شباب، والعكس صحيح معناها. هذا ما نحبش أي امرأة تقول المرأة اللي فيها راهي ماتت، ونحب اللي يسمعوا فيها كلها يتفاعلوا معنا ويقدموا. وأي امرأة تسأل روحها وين المرأة اللي فيها، بون نحن مش نجموا نعرف وين المرأة اللي فيها، أما على الأقل هي تعرف روحها، خاطر المهم اليوم يزمنا نعرف رواحنا، خاطر الدنيا بدلت إنسان تاعنا، ولو إنسا يجروا ما يلحقوا، ولت المرأة تفيق بكري صغارها دارها قضية تخرج تخدم ترجع فطور غداء عشاء، ما بقتش الروح متاع المرأة تشوفها في الدنيا، ولا تشوفها ساعات في الفروحات ولا في قعدات خاصة جدا وقتها تشوفها كنساء، ولينا ما نشوفوهم مش لاهين برواحهم ديما معناها مواسم. ولت هذا أنا واحدة من الناس يقلقني بصراحة، وماذا بيا هكا كي نخرج في الشارع نشوف نساء كلها فرحانين، خاطر إذا كان إنسانة كلها فرحانين وقاعدين يقدموا ويعطوا أكيد مجتمعنا باش يكون فرحان ويكون عنده طاقات إيجابية برشا. أكيد فدوى أنا معاك أكيد جدا في كلامك، أنا بصراحة نعرج حنيني للنساء اللي هم يخدموا في الفلاحة ويخدموا في السواني، أكيد نحن معاكم ونسمعوا فيكم ونحبوكم تسمعونا ونحبوكم أنتم زادة تحاولوا أنكم توما تتفاعلوا، خطر راهو صوتكم أكيد أكيد أكيد يوصلنا، خطر نعرفوا أنه بارشة منكم يسمعونا ويحاولوا يلقوا رواحهم في الفقرات متاع برامجنا. نساء على الهواء هو زاد موجه لكم، يحاول انه هو يقرب لكم، وان شاء الله ان شاء الله تلقوا روحكم في كل الفقرات وفي كل الانغام اللي نحن نقدموها، على خاطر نحن كل ما نقدموه هو موجه لكل النساء، فقط انك انت كيف تسمع تحس روحك معانا، وتحاول انك انت الحاجات الايجابيه اللي احنا نحاول نحن نبثوها فيك انك انت تتقبلها، وتحاول انك انت تترجمها في، مش مهم اذا كان انت ماكش تسمع في كلام حلو في في في المح مع المحيطين بيك، نحن هنا باش نسمعوك كلام حلو، باش نسمعوك انغام حلوه، باش نقول لك انت راك امراه حلوه ومزيانه وسمحه كيف ما نقولوا نحن في رقاب. اكيد نحن نكونوا فرحانين وقت نشوفوا العينين ترجع تلمع نتاع النساء. انا بصراحه نشوف برشا في النساء ونشوف الوجوه الباهته ونشوف العينين اللي ما عادش تلمع. بصراحه لازمنا احنا النساء نحاولوا نفرحوا نحن برواحنا، نحن نفرحوا برواحنا باش نخلوا الناس الاخرين بالطبيعه هم ما عندهمش خيار الا ان هم يفرحوا بينا ويحسون ان احنا مهمين، على خاطر على قد ما انت تحس روحك انسانه مهمه ومهمه جدا، على قد ما المجتمع العربي الشرقي يحس انك انت انسانه مهمه وانك انت امراه ونصف. دونك خليك تحسي الاحساس هذا انك انت انسانه مهمه، وحاولي انك انت على قد ما تسعدي في غيرك حاولي انك تكوني سعيده بحاجات أكيد. بسيطه نعرفوا، خصص شويه وقت لروحك، حاول انك انت اكيد اشياء بسيطه جدا فدوى اكيد اكيد اكيد نقول لك اكيد معني شك اللي احنا احلى نساء في الدنيا هذا ناكدوا لك، وماذا بينا الناس كلها نساء كل اللي يسمعوا فينا يحسوا الشعور هذا. مهم اليوم اللي المراه تفرح بروحها وتحس روحها امراه، برغم به ان هي تقدم وبه ان هي خرجت للحياه لصراع الحياه، هذا مهم، ومهم ان هي باش تكون هي والراجل ايد واحده، هذا كله مهم ومانيش نناقشوا في هذا، من احنا نناقشوا في في في الأن الأنثى في المرأة اللي الأنثى اللي هي هكا تعطي غابت وسط الزحام. أبل إحنا ميسيش نحاول نرجعوها شوي ميسيش، خاطر ساعات فما حاجات تضيع منا مش بيدينا، معناها خاطر فما حاجات أكيد أقوى منهم وظروف، وتعرف أنت كما قلتي على الفلاحة أكيد بش تضيع المرأة اللي فيهم بما أنهم هما يخدموا في الفلاحة وضغوطات وتفيق بكري وتروح مخ، واكيد راي تقضي في الدار وعشرين حاجه تستنى فيها والصابون محلول والغداء ودرشني اكيد، معناها ماني اكيد باش تضيع فيها المراه، مي نحنا ما نحبوهاش تضيع برغم هذا، ونحبوها تلوج عليها وكل نهار تحاول هكا تلوج عليها وين وتحب روحها، خاطر ان وقت توقف قدام المرايه وتحب روحك اكيد بداش كان تحب روحك، معناها ما تنجمش تغيب عن المراه اللي فيك. أكيد جدا فدوى، ولازمنا النساء كنا نحاولوا نرجعوا علاقتنا بالمراية. المراية مهمة برشا، وحتى كيف أنت في حياتك اليومية برشا ضغوط وبرشا حاجات صعيبة باقي تعيش فيها كل يوم، وقت توقف قدام المراية حاول تقول روحك كلام إيجابي، حاول تقول روحك إني راني إنسانة مهمة وإني مرأة مزيانة ومحليني اليوم ومحلى لبستي وراني اليوم خارجة باش نعمل نهار باهي، كسوا في خدمتي في قرارتي في أي على خضم تعملها ولا ما تعمليش. نأكد لك إني لو كان مانيش نحكي مع روحي محليني ومزيني وبالحق راني باقي نعمل في حاجات مهمة راني مانيش معاك اليوم، خاطر بالحق رانا بكلنا نعيش أكيد. أما نادي ما نقولك محليك راهو هذا ما يعنيش نادي ما نقولك محليك صح ولا أكيد مهم جدا اللي المرأة كل صباح هكا توقف قدام المراية وتحضر شنو باش تلبس شنو ماهيش باش تلبس، تحضر شعرها فولارتها صباتها، هذيك مهم، هذيك يعطيها يحيي الجانب الأنثوي فيها، خاطر كي تفيق مزروبة وتلبس أي حاجة وتتعدى، حبينا ولا كنا احنا اللبسه تعكس علينا، معناها مش انت كيما تخرج نعرفش لابس اي حاجه وخرج كيما هكا عانيلها واقف قدام المرايه ومنسقها ولابسها اكيد باش تخرج وانت فرحان، وزاد يا حبه ذاك تدي عرضك واحد ولا اثنين يقول لكم محليكم محلى لبستك اكيد جونا احلى جو هكا ولا اكيد فدوى. وزاد انا نقول مش كان المرايه ومش كان اللبسه ومش كان المكياج، حاجه اخرى اللي هي غذاء العقل والروح اللي هي القراية، حاولوا نقروا، حاولوا نرجعوا علاقتنا بالكتب، نحاولوا نرجعوا نشموا ريحة الكتب ونحاولوا نرجعوا نقروا حاجات باهية تخلينا نحن ننمو عقولنا ونخلينا نحن نفكروا بطريقة أخرى، على خاطر ديما وين تقرأ وين تسمع موسيقى جديدة وين تسمع حاجة حلوة راهو أكيد الشيء هذا يخلي أنت عقلك يتحفز أنك أنت تعمل حاجات أخرى وتفكر بطريقة إيجابية في حاجات أخرى تنجم تفيدك وتفيد غيرك. دونك المكتبه نتاعنا في رقيب مرصفه بالكتب فيها بيس نساء اللي عندنا وقت قهوة هكا ومحذينا هكا كتيب ما يصيرش حتى نص ساعة ساعة مزيان في النهار. الشيء هذا ما يلهيكش على برشا حاجات أخرين، أم يخلي لك وقت خاص بينك وبين روحك. الشيء هذا باش يخليك تفكر بطريقة أخرى في حياتك وفي حياة صغارك وولادك وفي الدنيا يكون أكيد أكيد أكيد. وباش تكون امرأة عندها موقع مهم أكيد، نحن مانيش نحكو على المرأة اللي هو قال بكا هو باش تكون هي مزيانة وتلبس بكا هو، لا يهمنا زادة باش تكون امرأة تقرأ تطالع سبور تعمل برشا حاجات يخلوها هي امرأة فاعلة بالحق. معناها يعني مش نقولوا امرأة فاعلة وامرأة نصف المجتمع في لبسة وزينة كها، ولا مهم القالب والروح زادة، مهمين الزوز، يلزمنا نكونوا موجودين قلب وروح زادة. وما فيها بس كما قلت مونيا المكتبة متاعنا بالله بالله النساء اللي يسمعوا فينا كل المكتبة متاعنا فرغة راهي، ما فيها بس كان هكا مرة انت عشوية بما انه ما عنيش برشا بلايس نجم نتفردوا فيها ميزاش نجم انت تعمل قهوتك وتمشي للمكتبة وتقرأ كتاب ولا تقرأ اي حاجة في دومينك ولا في اختصاصك ولا حاجة تحب انت تقرأهم، نصورك انت نجم تفيدك وتنجم تنفعك. أكيد جدا فدوى، ومش كان الكتب حتى المجلات حتى الجرائد، يعني المرأة وين ما كنتي ما تقولش المكتبة بعيدة عليا وإلا ما نجمتش نقرأ وإلا ما جيتش شنو نقرأ، حتى في دارك أي مجلة أي جريدة حاول راهو على قد ما تقرأ على قد ما عقلك هيك يخدم ويتحرك ويخليك تفكر بطريقة إيجابية في برشا حاجات فدوى. هذا مهم جدا، وماذا بيا بالله مش كل مرأة تقولتي بالله في الرقاب وما نجمش وين باش نمشي وكيفاش وعلاش وذيك أكل التبريرات اللي ما عندها حتى معنى. مثالش راه في الرقاب نجمو نقرأ كتب ونجمو نعمل قهاوي ونجمو نقعدو ونجمو نخلقو حياة جديدة نعيشوا بها، مش بالضروره خاطر نحن جينا في رقاب دونك انسان يلزمهم يموتوا ماعش يقدموا حتى شيء، يلزمنا يا نمشوا لبلاصه اخرى باش نتفردوا يا من رقاب ما نجموش نتفردوا. لا موجود، نجم انت تمشي المكتبة العموميه، تنجم تخلق عشويات، عندنا جمعيات، عندنا برشا حاجات باهيه اذا كان دار ثقافه عندنا شباب اكيد اكيد اكيد. والمهم اللي هي كي تبدا خزرتك باهيه للحاجات اكيد تشوفهم باهيين، اذا كان انت تاخذ الحاجات بنظره تشاؤميه وبنظره سلبيه اكيد كنت تشوف احلى حاجه في الدنيا بتشوفها خيبه. ماذا بينا نساء كل اللي يسمعوا فينا يشوفوا الدنيا محلاها وينجموا يعطوا وينجموا يقدموا وينجموا يضيفوا لرواحهم، وماذا بينا حتى اللي يمشوا في الشارع ما نحبش نشوف امراه حزينه وهزه هم الدنيا وصغارها وبرشا حاجات معناها كي نشوفهم نقول علاش، معناها اللي هي تنجم راهي تنجم توفق. زاد نحنا يلزمنا يكون عندنا بلان واضح لحياتنا كيفاش نعيشوا كيفاش نفيقوا كيفاش نمشوا كيفاش نلبسوا، راهي خدمه واللي مشوش نتفرهد باش نتفرهد. المشكلة في إنسانة يمكن زادة اليوم ما يعرفوش ينظموا الوقت متاحهم، تقول لك عادي ما يهمنيش هذك هو خطرني خطر هكا خطر يزمني دار خطر قضية ما نجمش نمشي، معناها ولت المرأة مواسم نشوفوها المرأة تقدر روحها كان نهار في عروسات ساعات في العيد، معناها لدرجة انك تشوف المرأة هكا قد روحها ومزيانة تقول فلا والله يعرف ما انسى يقدر روحها، ما يعنيش اللي نسى كلها خايبين ما نشنا نحكو انه نسى خايبين، اما ماذا بينا النساء كلها هكا تكون مفعمه بالطاقات الايجابيه وعندها هكا حياه خاصه بها. اكيد خاطر النساء كلها مش كيف كيف مش كيما نخزر كيما تخزر اكيد، ماذا بينا نشوفوا الخزره هذه. اكيد فدوى الناس كلها نحبوكم تتفاعلوا معنا على راديو تروازير، رقم التليفون بتاعنا اكيد الناس كلها تعرفوه 76 641 406، وإلا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير نستنى في الكومنتات متاعكم، مهمين جدا في تقدمنا في البرنامج أكيد وتعليقاتكم أكيد واقتراحاتكم، لأنه نحن راهو وقت لي باش في حديث الروح وإلا في غيرها من الفقرات رانا باش ندقوا ببينكم وإلا باش نلقوكم في الشارع وباش نحاولوا نسمعوكم لو ماكسيموم بوسيبل باش نحاولوا نحن نتفاعلوا ونحاولوا نحن في برنامج أنكم أنتم تكونوا أقرب لينا باش تحسوا رواحكم في كل فقرة من فقرات البرنامج. عدوا أكيد مع نغم القط ضجيج وبيوت كل سكوت في شي بالعيني مثل السراب القط ضجيج وحبال سيارات في شي عالوجوه مثل التراب بشر بشر مثل مثل اللي خافوا من خياله كنت عارين في شيفة وقروس مثل الغراب في شيفة وقروس مثل الغراب حكي وعجبت حكي حكي وعجبت حكي حكي وعجبت حكي حكي وعجبت حكي صار الحكي شحاد عم بيدور من باب الباب حامل معه ذات الحكي لا يتكي صار الحكي شحاد عم بيدور من باب الباب حامل معه ذات الحكي لا يتكي في شي ورا الكلمات مثل الخراب في شي ورا الكلمات مثل الخراب راديو تروازير نساء يعبرن يتحدث هي التي تميزت وأبدعت هي التي تحدت وأنجزت نساء على الهواء حكايات من عشقنا الحياة ورجعنا لكم بعد أغنية طرقات والضجيج ما هي أنا ما نحبش الشارع والضجيج والحياة اليومية والصعوبات تنسيكم في المرأة اللي فيكم أنت مرأة وعليها الكلام أنت مرأة حرة حرائر هالعشوية نعدوا فيها معكم في برنامجكم نساء على الهواء هو برنامج خاص نحاول ننسوكم في هالعشوية ونحاول نقربوا ليكم فقرتنا الجاية فدوى أكيد هي امرأة لا تتكرر أكيد أكيد وأكيد أي مرأة ما تتكررش يا راه أكيد كنا ما نتكرروش هكا ولا أكيد جدا إما ألا تتكرر نحن باش نحاولوا في الفقرة هذه نجيبوا امرأة عطت معناها برغم الظروف اللي عاشتها معناها مش بالضرورة تكون متعلمة وعندها شهائد لا باش نجيبوا الأطراف الكل اللي حتى في الدار وقدمت حاجات وصنعت روحها من لا شيء باش نجيبوها باش نجيبوا زادة اللي تحكي على ضغوطات الحياة وباش نجيبوا اللي برغم المشاكل اللي تعرضت لها صنعت روحها وقدمت ونحبوا نساء كلها هكا برغم العراقيل وبرغم الصعوبات اللي تعرضوا لهم انهم هما يحاولوا ديما يقدموا وديما حتى شيء ما يوقفهم معنا أكيد. ديما القدام ديما القدام وديما يبقوا قويات على خاطر هم عمود المجتمع او بالاحرى هن عمود المجتمع عايشك راك ماستر عربية انت ادرى دونك اكيد هن عمود المجتمع انساب كلكم نحن نحبوكم ونحبوكم ديما فرحانين وديما عاملين جو معانا الفقرة الجاية هي فقرة امرأة لا تتكرر هي تسجيل مع الاستاذة والناشطة الجمعياتية بسمة الاجنف بسمة الاجنف هي استاذة عطت برشا للرقاب وقروا عندها برشا تلامذة ويحبوها برشا وهي زادة راشدة جمعيتية قدمت برشا، هي في عينينا نحن، وإن شاء الله كيف تسمعوها زادة تولي في عينيكم أنتم امرأة لا تتكرر. وخلينا مع التقرير. أنت امرأة لا أحسب بالساعات وبالأيام، امرأة لا تتكرر. أنا بسمة لجنف حرم زريبي، جيت للرقاب لهنا في 95. دراستي في كانت في كلية العلوم في صفاقس، الحمد لله كنت في معناتها في دارنا، كنت رغم مانيش أنا الكبيرة مي كنت أنا اللي شادة بزمام الأمور، بحكم أني عندي الوالدة مريضة مرض إبيليبتيك معناتها صرع، تحملت المسؤولية، كنت أنا الأم، أنا الأخت الكبرى، رغم مانيش أنا الكبرى، معناتها كانت طبيعتي ملي أنا صغيرة ناخذ بزمام المبادرة ونحاول أني نخلي بصمة في دارنا في البلاصة اللي نمشي لها. بون كملت من صفاقس، تعرفت على زميلي اللي هو محمد ناجي زريبي، بون ديريكت تخرجنا عرسنا، جيت للرقاب خدمت في المزونة، حولت للرقاب اون 95. بون خدمت في الطريق المكناسي، عطيت في الطريق المكناسي، صغيراتي تلامذتي حبيتهم يحبوني برشا، حولت بعديك لابن سينا. في ابن سينا عملت 8 سنين، غاديك كنت 8 سنين يعني المتفقد يعطيني أني نعمل درس شهادة يجيب لي 40 أستاذ، ما هوش على أني أنا أحسن منهم في الرياضيات ولا في المستوى العلمي، لا كانت يعني المتفقد شافية أني أنا بيداغوجيا معناتها كانت عندي طاقة للتلامذة، وعنوان الحصة كل عام يعملوا لي هو تعامل بين الأستاذ والتلميذ. كنت ياسر نتعامل معناتها مع زملائي كصاحبتهم كأختهم كزميلتهم، كنت نحضر معاهم يحضروا معايا، معناتها الحمد لله به اونتر طون غاديكا من عليا ربي سبحانه وتعالى بمرض، كنقول لك من عليا سيكو من عليا، معناتها رغم هو كان مرض قاسي جدا يعني اسمه تصلب اللوحوي المتعدد، معناتها كانت تجربة قاسية جدا، وصلت أني معناتها وليت كوادريبليجي، كوادريبليجي سيكون معناتها لا نحرك لا ساقين لا إيدين، كانت كنقول لك فريسونس ديمو معناتها صعقة بالنسبة في الرقاب في صفاقس في الناس اللي يعرفوني في زميلاتي في زملائي في معناتها كانت صعقة كبيرة، إلا أنه معناتها وصلت قلت لك معناتها ما نتحركش بكل تليم ذاتي الله يبارك فيهم معناتها وقفوا معايا، اللي وقف معايا بعد ربي سبحانه وتعالى معناتها اللي هو زوجي وقف معايا بالقدام بالقدام بالقدام، معناتها بالرغم اللي انا كنت معناتها اوسبيتاليزي وحتى كي نروح للدار يعني ما نحرك حتى شيء في بدني، لاني انا اللي تحب عليه انت يعني الطاقه الايجابيه مع ربي ومعايا مع زوجي، كنت حتى اللي يجيني للدار ما يدهاش انا مرضي انا، لا قلوا لا وأعطي ولباس والحمد لله ومعنتها وفرحت بمرضي، علاش خاطر دورني عمل لي ديفياسيون أخرى. شنية ديفياسيون؟ أنا وقت اللي مرض المرض الخطير هذايا قعدت بيني وبين روحي نسأل في ربي يا ربي سبحانك علاش أنا نحس روحي كالسمكة يعني منش نبعد من تلامذة منش نبعد من الناس، شنية الحكمة في أنه تعطيني مرض أنا أكتيف أكثر من لازم، عندها تعطيني مرض بالطريقة هذية يعني أني على جميع المستويات راهو معناتها من راسي للوطا يعني حتى في دو بوان دو في لي زويرين كل كل كل كل، الا انه معناتها ربي سبحانه وتعالى بعد قلت شويه عزيمه مع زوجي مع دار حمويا اللي انا كنت معاهم وقت اللي دخلت لهم، انا حاولت نحط فيهم بسمه، هما سبع بنات اللي دخلتوا المحو الاميه اللي علمتها الخياطه اللي نحبهم يحبوني، حماتي كانت علاقتي طيبه طيبه طيبه طيبه لين انا كمرضت حماتي تبوسني من سقايا، يعني عين العطاء ان تفقه معنى السلب، شنو معنى معنى السلب؟ ان ربي سبحانه وتعالى كان حالي الصحه مش معناتها اني باش نستسلم، انا شنو عملت؟ سمعت لي اني فما جمعيه قرانيه لهنا، قلت أنا بحكم أني كأستاذة وكأنا نتعامل يسر مع الصغار ومع تلامذة ومع كذا كذا، لا نمشي تعلمت 4 سنين تجويد حفظ قرآن، نمشي مرة على شاز عندي نمشي على شاز الأورونتي إلكتريك، أنا من سنة ثانية تجويد وواحد بديت نقري، حسيت أني ما ترى بسبحان تعالى عوضني أني كنت قاري في تلاندا وريت نقاري في نوع آخر نتاع تلاندا. رجعت للخدمة، في الخدمة كيف كيف ما حاولتش نقعد قاعدة في الخدمة، حطيت بصمة، خدمت في المكتبة. أنا بطبيعتي ما نحبش عين الشفقة، وكل وقت لوحدة تجي تقول لي مسكينتها علاش مسكينتي، لا لاباس، ربي عوضني بحاجة أخرى. دونك مثلا فما برشا ناس كانت تنظر للمرض معناتها أنه سيء، الواحد يزم ينهار ويزم، لا الحمد لله معناتها بثيت فيهم روح العزيمة، أهو أنا بعزيمتي بوحدي، ورغم المرض مازال يطاول عليا ومازال يتقدم قدام، ومازلت إن لأني أنا ما الحمد لله ما استسلمتش كيف كيف. هذا في الخدمة. بعدين معناتها جاتني برشا اقتراحات ديجا للجمعيات من بعد الثورة، ديجا ما لقيتش فيها روحي، معناتها خممت ما لقيتش فيها روحي. الجمعية هذه كانت سبحان الله بقاعدة عفوية، قعدنا نحن رجال بعضاتنا نحكي كذا نحن كذا، سبحان الله حاولنا هكا بكعبتين وكعبة أن كل مجال ناخذ منه معناتها مرأة معناتها ريبريزونتانت. الهدف كان أنه كما عطتنا رقاب نحاولوا نعطوها هي، باش نعطوها معناتها من لا شيء، نحاولوا أن نسيات أن نروا شنو نجم نعطوا للصغار، شنو هي تجم تعطي للصغار، شنو تجم. هذا هو اللي كانت الفكرة معناتها. كي مشيت لجبلوست أكبر صغاري خليته عمره 6 سنين نهار باش يدخل مدرسة ذي، قلت ما يلزمنيش نمشي كأون مالاد معناتها غادي كأني راغدة أني باش نداوى أني باش نولي نمشي أني باش، لا عملت شهرين كاملين كانت بصمة بالحق. يعني السيرفيس اللي لقيت فيه حاولت أني ردوا سيرفيس آخر، يعني الناس اللي كانت مرضى ولينا نعملوا عملنا ديزاسوسياسيون، عملنا كيفاش نمشيوا للمريض هذا الليلة، كيفاش نمشيوا للمريض هذا غدوة، كيفاش نعملوا جو في ليل، كيفاش معناتها لين أنا في الأخر خذيت شهادة هذيك في جبل الوسط من المدسة. الحمد لله أنا هذه كتبيعتي، ما نكذبش عليك مش ما عنديش مشاكل في الدار، ومش ما عنديش حكيت لأولاد، ومش ما عنديش لا لا لا لا, لا. عندي هذا الكل، نحس روحي إن شاء الله. ما أنت حسيت حطيت بسمة في دار حموية، بسمة في دارنا، هكا حسيت مرة اللي أنا هكا تعبة شوية ونفسيتي هكا، ما أنت سمعت على ضياء مريض وكل شيء. جيني وقتها عن 2000 جيني رسالة من تلميذتي، يعني الرسالة هذه أنا ما أنت احتفظت بها من 2000 رغم عندي بارشة رسائل. يعني تو تلميذتي هي ديجا مهندسة عرست مي التو اون كومونيكاسيون، كانت لي الرساله سبحان الله ربي بعثها لي اني اعطتني كف فقط. يعني تلميذه هذيه ما بعمري ما ربت على راسها، ما بعمري ما انت بلاكس كنت حازمه، الا ان وحده وحده كي حطت لي الكلمات هذوما انا يعني كانت لي كف بالحق. يعني مع تلميذتي فرحتني فيقتني اعطتني مش طاقه ايجابيه، الغد من طاقه ايجابيه. انا في اخر ما انت لما نجم نقول كل أخت وكل أم وكل بنت وكل زوجة وكل تلميذة وكل أنه أي إنسان ربي سبحانه وتعالى باش يبتليه معناتها بحاجة هو ما هو يراها شر، إلا أنها ربي سبحانه وتعالى ما عطاها له إلا هي خير، وبالتالي معناتها اللي يلزمه ما يحطش روحه في الوضع هذاك بالذات ويسكر على روحه في صندوق ويقول أنا هو ربي عطاني ياسر حوايج مشومة وأنا هو وش بفلان وش بفلتان. يزم يخرج من العزلة نتاعو، يزم يحط روحه في موضع إيجابي، يزم ما حتى كيعرف حاجة ما يحطهاش عنده، يلزم مثلا الحالة اللي فيه هو يفيد بها غيره، كسسوا على المستوى معنده الاجتماعي ولا كانوا تعب اجتماعيا يلزموا يشوف لأقل منه ويحاول هو يقدم الروح والغير الإفادة. كانوا في مرض كيف كيف ما يستسلمش، كانوا في فاقة ما يستسلمش، كانوا مثلا كيما نحن الأخيات اللي ما يخدموش هاي فما أفاق معناتها مش تشد الدار وتقول أنا يا ناري على روحي تخرجت واني قاعدة وان، لا لا لا لا، اللي تحب تكون روحها راي تشم تكون روحها على جميع الأصعدة. هذه كانت تجربة الأستاذة بسمة لجنف، هي أستاذة وناشطة جمعيتية، قصتها مؤثرة وإن شاء الله تكون وصلت المساج اللي يزمو يوصل ليكم، اللي أنتم مهما كانت الصعوبات اللي أنتم عايشينها، مهما كان مرض وغيره، فقر، مشاكل اجتماعية، مشاكل عائلية وغيرها، لازمك تتحرك، لازمك ما تبقاش في الباص اللي أنت فيه، حاول تنشط وحاول تتجاوز الشيء هذاك، خطر راهو مش تحبس وتقول سي الدنيا وفت، بالعكس أنت خطر وقت اللي تتحرك راهو أكيد معناها ربي بشي يوافقك وهي كان إيمانها قوي وانت بزادة نحبكم كيف كيف. تقول لي مرام انه عنا اتصال هاتفي نقوله ألو مرحبا. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. عسلامة مرحبا بيك. عسلامة مرحبا. شكون معنا؟ أحمد عبيد. أهلا وسهلا صديقنا أحمد. مرحبا أحمد شنو حوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. ما كنتش متابع في البروجرام ما جيت صارة. حبيت نوجه لكم تحية نشكركم وقلت مشكور أحمد. يعيشك أحمد يعيشك. ثم نجم نعدي باساج غنية ولا حاجة ولا أكيد أكيد جدا أحمد. أكيد أحمد أكيد. نعدول لك لتحب أغنية شعر دلل في كل وقت أحمد. أي جيت نحب أغنية الشيخ الصغير متاع حمام البير نهديها لصديقي نصر الدين. أوكي يعيشك أحمد وإن شاء الله نصر الدين يكون يسمع فينا. يعطيك من الصحة وإن شاء الله بون كوراج. الله يخليك أحمد ميرسي ميرسي. تليفونك فرحنا برشا جاء في وقته بالضبط فدوى. أكيد تحية ليك أحمد وللعائلة الكل وصديقنا زيادة نصر الدين عبيدي. أكيد نحاولوا تحية زيادة. أكيد أكيد ونحاولوا باش نعدوا له إن شاء الله هالغنية في ونحاولوا نبرمجوها له إن شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا أحمد. مثلا شكرا نجم نعدوها له توزد ميساج ماذا بينا يسمع حتى أحمد ما يعرفوش ويستنى. دونك مي نرجعوا في نرجعوا بعد النغم اللي طلبوا أحمد. عايضة فكرهم بالمحبة بأيام الصيبة. يا ليل يا ليل بعد سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة بأيام الصيبة. وكل أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. طول شوية عالصحبة الحلوة دي أنتم على موجات 107.4 107.4. شفتك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. إن شختك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي، فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي. وقد تمر القوافل يوما على أضلعي، مددتها كالثنايا وصغت منها الجسور. شفتك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. انشختك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. سيملؤون السلال يرحلوا بالقليل، وأكتفي بالقليل لأصنع المستحيل. كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل، وعشت من أجل غيري عش المحب الجسور. شفتك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. شفتك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. كل المحبين راضي بين الجفا والنوى، وقلب من كان مثلي ظمآن مهما ارتوى. خذي دمي يا سواقي، خذ بهجتي يا نوى، لا بأس إن شاب شعري فلي شباب الشعور. إن شفتك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. إن شختك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. والآن يا أصدقائي حقت بك طائرا، ودار عمري كخط ليكمل الدائرة. قولوا لمن جاء بعدي كل الخطى عابرة، مشيت طريقي ولم تعقل الصبور جبت كالجرعي يوما. وإن شاب شعري فلي شباب الشعور. شكرا صديقنا أحمد على هالغنية الحلوة، وشكرا زيادة لصديقنا نصر الدين عبيدي. مرة ما تقولنا فما اتصال هاتفي آخر. ألو مرحبا. ألو عسلامة. ألو عسلامة، أهلا وسهلا. عسلامة ماي عيشك، شكون معنا؟ عسلامة خضرة. عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا. شنو حوالك جيهان؟ لاباس؟ أكيد عرفت صوتك جيهان. صباح لاباس، صحة لاباس؟ لاباس الحمد لله. حبيت نكلمكم بكم، راني فخوره بيكم، راكم احليكم، تبارك الله عليكم. ميرسي، سي تري جونتي. جيهان اكيد تحيه ليك ولاصدقائنا في دار ثقافه. ان شاء الله تكونوا فرحانين بهالعشويه وشيخين معانا وعاملين جو بهالعشويه في نساء على الهواء. والله حالين الراديو ونسمعوا فيكم وعاملين جو معاكم وفقراتكم حلوه برشا عجبتنا، واختياركم الاغاني زاد احلى برشا، ودوركم صراحه ياسر حلو في اختيار الاغاني. يعطيكم الصحه وشكرا. الفقرات زاد عجبوني برشا، براسم الفقرات اللي جبتوهم الكل شفت روحي فيهم، ما نعرفش كل فقره نشوف روحي فيها، كل فقره نشوف المراه اللي انا فيها. يعيشك يا جيهان، هذا شيء فرحنا برشا اكيد، وهذه اول حلقه لينا. اكيد الكلام اللي تقولونا فيه يدعمنا برشا ويخلينا ان شاء الله نقدموا. فدوى شنو رايك؟ اكيد جيهان هذا هو اللي نحكوا عليه، ونحكوا على الطاقات الايجابيه والكلام الحلو. جيهان قاعده تطبق فيه. بون ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، وشكرا اللي يسمعوا فينا كله واللي يدعموا فينا واللي يعطوا فينا في طاقات ايجابيه كاول تجربه نساء على الهواء. نمنش كان نشكركم. مش رامي ورود، راهو فدوى بالحق. كما كنت نحكي لك اختياركم الاغاني هاي ياسر، حديثكم انتم ياسر حلو، فقراتكم قلت لك كل فقره شفت روحي فيها، معناها شفت حتى روحي فيكم انتم الزوج، معناها وهذا مهم. لميتوا كل شيء، لميتوا حكيتوا عن شيء، كل معناها ملمين كل شيء، هذا مهم، هذا هو اللي حابين نوصله. وان شاء الله نسى كل يحسوا كيفك ونسى كل وصلنا لهم، كل واحده من بلاصتها، معناها هذا هو اللي حابين نوصله له. اكيد فما برشا حاجات في الانتظار، معناها باش نحاولوا هكا نقدموها لكم ان شاء الله. واصلوا على المنوال هذا. نحب نوجه تحيه لاحمد عبيدي صديقي، ونوجه تحيه لزميلي عادل جبالي اللي وزاد يسمع معايا، وليكم الكل ولكل مرأة تنسيها ولكل مرأة في رقابه ولكل مرأة تسمع علينا، ولأني وجهت تحية كل رجال. وأكيد تحية لك أنت جيهان، ويعطيك الصحة وميرسي بوكو. بسلامة، عايشك يا جيهان. بسلامة مي. دونك نرجعوا نحكوا شوية على مدام بسمة لجنف، اللي هي فما حاجة شدتني، قالت عين العطاء أن تفقها عين السلب. هذا مهم برشا، اللي هي وسط برشا ميساجات في الـ في, الـ في الريبورتاج متاعها، اللي راهو نجمو نقدمو ونجمو نعطو في في في كل بلاصة. معناها تنجم أنت في الدار تعطي، تنجم في الـ في الـ في, الـ في الشارع، في الخدمة. هي قلت لك حتى كي مشت تتعالج، معناها السيرفيس ولا عنده جو آخر، ولا عنده جو آخر بالعطاء متاعها وبالحب العطاء اللي عندها زيادة، خاطر هي حابة تقدم حاجات بها للعباد اللي دايرين بها. أكيد فدوى، وأنا بصراحة كان لي الشرف أنها كانت أستاذتي يوما ما، كانت أستاذتي وعلمتنا برشا حاجات، وأنا الحقيقة من تجربتها هي تعلمت، خاطر المهم أنه نحنا كيف نسمعوا تجارب كيف هكا نحاولوا نتعلموا منها، خاطر هي بصراحة هي علمتنا الكل، علمتنا معنى الصبر، علمتنا معنى القوة، وعلمتنا معنى أن هي تعطي. هي إنسانة برغم المرض، إن شاء الله ربي يشفيها ويقويها، برغم هذا الكل وبرغم الصعوبات هذه الكلها، هي إنسانة ناشطة وتتحرك وفي المجتمع المدني موجودة وفي الخدمة متاعها موجودة، وتحاول تعطي ديجا كيف ما قلتي أنت، حتى وقت اللي مشيت تعالج حاولت تعطي، غادي وقت اللي غيرت السيرفيس، وقت اللي هي حاولت تعمل حاجات ايجابيه غادي مع المرضى اللي كانوا معاها. الشيء هذا راهو يخليك، يعني هي في في في اكثر الحالات اللي هي فيها تعبه ومحتاجه انه ناس تعاونها، هي عطت. وانا بصراحه عجبتني برشا البنيه اللي بعثت لها رساله وخلتها كيف ما قالت هي، خلتها فيقتها على راحها وخلتها الكلام الحلو اللي بعثوا لها التلميذه هذيك اللي هي قررتها يوما ما، الشيء هذاك اللي يخليها هي تقوى اكثر وتخلي فيها برشا عزيمه وبرشا قوه ان هي تحاول ان هي تتجاوز هالمرض وتحاول ان هي تقدم لقدام. دونك ما فيها بيس، نحنا التلاميذ اللي تسمعوا فيا والتلاميذات اللي تسمعوا فيا، كلمه حلوه للاستاذ راهي تعطي شحنه معنويه. هذه كانت تجربه مدام بسمه لجنف، ان شاء الله ربي يشفيها ويقويها ويخليها لينا. تجربة بصراحة رائعة. شنو رأيك فدوى؟ أكيد أكيد مهم هذا كله. ونحن ماذا بينا أي إنسان من موقعه يقدم الكلمة الباهية والكلمة الطيبة ويحاول يكون كلامه حلو للي بحذه. ونشدتني حاجة مهمة برشا اللي هي قلت لازم كل واحد يكون عنده بصمة في الدنيا. هذه وراها برشا حاجات، معناها كل واحد يحدد البصمة متاعه في الدنيا. نصور يزم كل واحد يقعد مع روحه ويخمم شنو هو يزم يضيف وكيفاش يزم يضيف للعباد اللي وحده. وزاد حاجة أخرى شدتني اللي هي قلت لينا سمكة ما نجمش نعيش من غير العباد. هذه نتصور إن هي مهمة، وحتى حد ما نجم يعيش وحده. اليوم كنا نعيشه في مجتمع بأصنافه كلها متواجد معانا بالاختلاف اللي فيه. لازمنا زاد نحنا نتفاعلوا مع المجتمع بالأصناف اللي فيه، ولازمنا نقدمه، لازمنا نعطوا البصمة متاعنا، وما نجمو كان نكونوا فاعلين. اليوم أنا بصراحة عجبتني تجربتها برشا، وعجبتني زادة الحب العطاء اللي فيها. خاطر مش ناس كل اليوم تقول لك اللي انا يلزمني نعطي ويلزمني نقدم، هذا مهم. ويلزم العباد كلها اليوم تؤمن بالعطاء، خاطر وقت وما تستناش مقابل، خاطر وقت اللي تستنى مقابل وقتها يولي عطاء لغايات اخرى. دونك ماذا بينا الناس كلها هكا نحبوا بعضنا، نعطوا لبعضنا. مش اذا كان واحد مستحق كلمه حلوه اليوم ما فيها بس كان نقولوا هالو، كان اليوم حد مستحق منا طاقات ايجابيه او نهزلوا المورال زاد ما فما حتى مشكله. وباش هكاك نجموا نتواصلوا ونكونوا كنا في البحر كما قلت هي سمكة ما تنجمش تخرج من المجتمع. أكيد فدوا على خاطر على قد ما أنت تعطي للناس كلمة حلوة، على قد ما أنت تفهمهم وتحسسهم بقيمة هالشيء هذا، لأنه كل واحد فينا محتاج إنه هو الناس هكا توقفوا معاه وتقولوا كلمة سمحة تخليه يقدم في البلاصة اللي هو فيها، يقدم من منطقه هو ومن المكان اللي هو فيه واللي هي فيه. نحن توا شوفوا نغم آخر مع صديقتنا مرام. إن شاء الله يكونوا الأنغام اللي حاطينهم لكم اليوم يعجبوكم، ونحن في انتظار كل مقترحاتكم على الفيسبوك على صفحة الراديو راديو ترازير، وإلا على رقم تليفونه 76 641 406. مرحبا بكل اقتراحاتكم، نحن هنا فقط باش نسمعوكم. أنا بشخصك احتاريت، أنا بشخصك احتاريت، دخت وبصدري حسرة حزينة قبالي بالبيت، حزينة قبالي بالبيت، وأميرة الفرح برا ليش ليش ليش يا يسرى محنوش. ساعة وكسر مرايتي وامشي على عنادك ترى ظالمني وانا المخلصة متعذبة ومتمرمورة. ساعة ايه والله ساعة، ساعة ايه والله ساعة، ساعة وكسر مرايتي وامشي على عنادك ترى ظالمني وانا المخلصة متعذبة ومتمرمورة. ساعة ايه والله ساعة، ساعة تتأخر بطلعاتك ما تنتهي سهراتك، وتتأخر بطلعاتك ما تنتهي سهراتك. عيني البيت ما ريده سجن راعي شعوري وقدره. ساعة ايه والله ساعة، ايه والله ساعة، لا يا قلب هد اللعب بالغت زودتيها لطفا رجاء رحمة أعصابي لا تشعليها، لا يا قلب هد اللعب بلغت زودتيها لطفا رجاء رحمة أعصابي كهربتيها. ويا أصحابي لو الزهرة سهرت من عيني طلعيها. ساعة أنا اللي ساعة، ساعة أنا اللي ساعة، ضحيه وصلت احتاريت دخت بصدري حسرة حزينة بعض بالبيت واميرت الفرح بره انا بشخصك احتاريت دخت بصدري حسرة حزينة بعض بالبيت واميرت الفرح بره يا عيني علي مظلوم مش بدي يا عيني علي من جديد مستمعينا على راديو تروازير على في برنامج نساء على الهواء. تنجموا تتفاعلوا معنا على 76 641 406 وإلا على السيت ويب راديو تروازير.org. رجعنا لكم باش نحكيوا على معنا اتصال مرام. اوكي معنا اتصال ونال. الو عسلامة. الو عسلامة مرحبا. مرحبا شكون معنا؟ عسلامة فدوى محمد الجالي معك. عسلامة صديقي لفيس لاباس الحمد لله. جيت حبيت نقول لكم نشكركم برشا على البرنامج نتاعكم. نحييكم برشا برشا على الطاقات الايجابيه اللي قلتوا فيها في هذه العشويه. عايشك. جيت حبيت نقول لكم بدايه موفقه وراني نسد برشا على ايديكم وربي معكم ان شاء الله. يعايشك ان شاء الله. ان شاء الله من حسن الى احسن. اكيد نحن كي غير بدينا البرنامج نتاعنا اكيد باش نحسنوا وباش تكون فما فقرات اخرى وجديده وباش نطوروا في التقديم نتاعنا وان شاء الله الاغاني عجبتكم والفقرات عجبتكم زايده. ان شاء الله ان شاء الله ربي معكم وبون كوراج ان شاء الله. عايشك عايشك. مرسي مرسي صديقنا محمد. مرسي على الطاقة الإيجابية اللي عطيتها لنا. كيف ما نحن نبث فيكم طاقة إيجابية أكيد دعمكم وتفاعلكم معنا يبث فينا طاقة إيجابية ويخلينا نقدموا برشا حاجات على خاطركم وعلى خاطر عيونكم وعيون نساء الرقاب. أكيد أكيد تو ما يبش نتعدوا لفقرتنا اللي هي قهوة المساء. وأكيد كي نقولوا قهوة نقولوا ريحة الهيل ونقولوا ريحة القهوة العربي وريحة البرتقال وريحة التابل مخلط بالقهوة. وأكيد كل امرأة تعمل قهوتها العشية وقعدتها مع صاحبتها مع جيرانها ما نجموش نلغوا القهوة من نهارنا. وأنا واحدة من الناس منهم كي ما نشربش قهوة ما يتعدش نهاري سافا. وأكيد زادة ما ننسوش صحن الحلو العربي مع القهوة ولا هكا بسكو ولا حاجة بهي. هذيك علاش نحن توا باش نسمعوا بعضنا قهوه خالتي زهره كيفاش كانت ومشينا شربنا بحذاها القهوه واكيد كانت تجربه ممتعه هكا ولا ما اكيد اكيد قهوه المساء هي تجربه نعيشوها كل نهار. نمشوا ندقوا باب دار من ديار رقيب ونحاولوا نقعدوا مع النساء نتاعنا في قعدتهم في قهوتهم في ريحه القهوه البنيه اللي شربناها بحذا خالتي زهره. بالرسمي كانت عشويه حلوه على الاخر حكينا معاها برشا وهي مراه بالرسمي اعطتنا برشا طاقه على على على كبر سنها بالرسمي حسستنا اني تعلمنا منها عمرنا وان هي تعلمنا منها برشا حاجات وبالرسمي كانت قهوتها عسل. على فنجاني قهوتي قهوه المساء. قهوة قبل كانوا يهرسوها في المهراس على الفجر يشربوها فرشك وكانوا يعملوا فيها شوية قشور برقدان شوية كتابل يقلوهم وشوية حمص تجي قهوة ديالي. ما احنا توا رغم الصغار وما يحبوش الحاجات الزايدة ناخذوها كعب ونرحوها ونجيبوها فرشك العشية. الواحد يزم يرتح مخه يرتح بدنه نحط قهوتي كان جو من فاميلتي بحذايا ولا جيراني ولا لما انا ديما وحدي نحط قهوتي ونحل قناة اللي نحب عليها. اما بعد العصر عندي قضية ولا عندي خرجة اما القهوة مفضلة انا في الصباح كما نشربهاش مع التسعة يجيني النوم. متفكرين قهوتي طايبه من القضيه انا نسيه كي نشرب قهوتي كيف تعطي الطاقه وتوسع البال وما تعمل حتى شيء راهي فيها والله فوائد جامة. ثم الجنوب يقدسوها القهوه وحتى في المدن تري الاعصاب كي تكون طايبه بنفس كي تكون فريش كي جبتيه انت كعب وريحتيها وذلك كوينين ولا بامبونه ولا غاز وتجي بيهرة والله هي كاين الاعصاب من عند ربي والوسع البال من عند ربي راه هي لا تهز ولا تحط اما الواحد على الاقل يرفع على روحه هي عادات توفر جيم مش عادات القهوه نحن ما عندهمش عادات قهوه عن قهوه الصباح والسليل اما قهوه العشيه راه والله تفرح يقول محمود درويش صبها بحنان وفتتان في فنجان ابيض فالفناجين الداكنة اللون تفسد حرية القهوة راقب خطوط البخار وخيمة الرائحة المتصاعدة ريحة القهوة بالرسمي توا هيك ضربت في راسي فدوى خاطر بالرسمي قهوة خالتي زهرة كيف مشينا بحذها كانت بلينة واللي بنناها أكثر هاك الحلام الكلام الحلو اللي نحن حاولنا نجيبوكم منه شوية كلام خالتي زهرة كلام الرزين الواثق اللي فيه برشا برشا ما تتعلم في برشا عبر خطر هي بالرسمي بالرغم هي مرأة كبيرة في السن أما من داخل جان والشباب هذاك خلاها بكلها طاقة أو حيوية والقعدة بحذها كانت حلوة وبرشا وبثت فينا برشا طاقة إيجابية إن شاء الله أنتم كيفها كيف ما خلتي زهرة تحاولوا تعملوا شوي وقت لروحكم تخلوه شوية وقت نص نصيف ساعة راهي في النهار ما تعملش حتى حاجة صيف ساعة تعمل فيها قهوة هكا وشوية حلو بحذيهم وتقعد مع الناس اللي تحبهم تقعد مع ولادك مع راجلك مع إخوتك حتى مع روحك ميسيرش مع المهم. صحبتك ما تنسانيش معي أكيد زادة مع صحبتك وتعمل بون كيف نحن في رقاب نقولوا قهوة للرجال أما القهوة الإنسا زادة خطر قعدت إنسا زادة على القهوة وما عندك فيهم ما تقول أكيد فدوة أكيد القهوة الإنسا بما إنها طيبها مرا بززوتها بالقومتاحة بالنفس متاحة ما تكون كين القهوة الإنسا أما سيس رجال نجم يشرب معنا قهوة فما حتى مشكلة بالحق القهوة مهمة إنك تبقى هكا تشرب قهوتك وتقرأ كتاب تسمع غناء تبقى تحكي مع صحباتك عندها برشا طقوس القهوه كيما قالت لي مرام تو شهيتوني في قهوه بون مرام نخرج نعمل قهوه نورمال ميسيل نكملوا راس ليميسيون نخرج نعمل قهوه الحاسين من نجمو كان ندعموا اللي يشربوا في القهوه العشيه نسى وخالتي زهره قلت والله تفرهد والله تفرهد انا زد نشد على ايديها ونقول والله تفرهد خاطر تجربتنا مع خالتي زهره كانت ممتعه على الاخر وقهوتها كانت بنينه وحكيت لنا زاد اللي لازمها هكا تفرهد على روحها ما يصيرش نص ساعه ولا ساعه ما فيها بيس كان تبقى هكا وترتاح وتشرب قهوتها ومش ديما جري والغيط وقضيه وبعد فطور عشاء غدا ما تلقيش وقت لروحها انا عجبتني خالتي زهره برشا خاطر هي قلت لك انا القهوه مخصصه كل عشيه نقعد حتى كي يجيني حتى حد نشرب قهوه وحدي معناها ما عنديش مشكله خالتي زهره المفيد تشرب قهوه معناها هذا المهم لخالتي زهره اكيد هو راهو الاهم القهوه هي القعده خاطر راهو مش مهم انك انت تشرب قهوه الا لا ميسيرش ما تشربش قهوه اعمل كاس تي اخضر منعنع هكا توا عندنا نعناع الفاوح تعمل كاس تي باللوز تعمل حتى كاس تي احمر ميسيرش هكا القعده والحديث راهو القعده وقت اللي تقعد بحال الناس اللي تحبهم الشيء هذاك يخلي ديما حميميه وديما ثم روح حتى محبه وتواصل بينك وبينهم الشيء هذاك مش كان نحن نتقابلوا مع بعضنا كان وقت الخدمه والجري والهيت لا بالعكس نخلوا وقيت لارواحنا ونحاولوا ان نحن نقعدوا فيها مع بعضنا ونشرب قهوتنا على مهل اكيد وتعرف اليوم الناس كلها صباح تفيق مأخر وقهوتها في ساعة الجري والهيت تشربها ما فيها بيس تولي قهوه العشيه هي هكا متاع قاعده ومتاع عبيد هكا باش تعمل جو بون كيف وما نجمو نقولوا بعد هذا كان يلزم الناس كلها تعني بالقهوه وماذا بينا الناس كلها هكا تعدى الكوجينة تو يطيبوا قهوه يبقوا هكا يفرهدوا على رواحهم ونحن باش نسمعوا بعضنا غنيه قهوة جي قهوة جي صبونا حليوة سخونة سخونة حليوة فيها بن سكر والمسكون طق فيها بن سكر والمسكون طق مية الصهر عطر عليها رغيوة وابعتها لي مع الاسمر في وسط سنيوة قهوجي قهوجي هاتلك حلوة قهوجي قهوجي سخونة حلوة قهوجي قهوجي هاتلك حلوة قهوجي قهوجي سخونة حلوة سخونة سخونة سخونة حلوة سكر عالي وافي والمسكون صافي سكر عالي وافي والمسكون صافي واذا ما هو كافي فيض القهيوة على الرماد الدافي زيد لها غليوة قهوجي قهوجي هات لي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي هات لي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة سخونة سخونة سخونة حليوة جزوة سخونة تغلي على شمرتها تكوي جزوة سخونة تغلي على شمرتها تكوي في لغتها تدوي لهجتها حليوة قول العم البدوي جيب النغنيوة قهوجي قهوجي هات لي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي هات لي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة سخونة سخونة سخونة حليوة تغلي على جمرتها خيوة في جزوتها تغلي على جمرتها الرشفة بقيمتها بنينة وحليوة اللي يعرف ريحتها يطلب بقهيوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة قهوجي قهوجي القعدة جميلة ثمرة هات الليلة والقعدة جميلة وإذا السهرة طويلة وسمعنا غنيوة زيد عمر للرجيلة ومعاها قهوة قهوجي قهوجي هات لي قهوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي هات لي قهوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة كنا مع نغم قهوجي سربيل قهوة إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله يكون أنتم شيخ طبي كيف ما نحن شيخين به في الاستوديو أكيد النساء اللي يسمعوا فينا أنتم زادة تنجموا تضيفونا بحذاكم أنا وفدوى نجوا نعملوا قهوة بحذاكم نقعدوا بحذاكم نعملوا هكا قاعدة سمحة نشرب قهوة نحكوا على حكاياتكم على تفاصيل يومكم على كيفاش أنتم كيفاش تشوفوا الدنيا أنتم النساء وحدكم كيفاش تشوفوا الدنيا وكيفاش وشنو الحكاية اللي تحبوا تحكوها معنا دونك هذه أونير دعوة لكم النساء اللي تحب تضيفنا بحذاها ونعنو بحذاها قهوة ونقعدوا طيب لنا قهوة معناها أكيد جدا تحب طيب لنا قهوة نقعدوا بحذاها ونحكوا في الحاجات اللي هي تحبهم واللي هي تنجم تفيدنا بهم وتفيد المستمعين الكل اكيد اكيد ما يهمني برشا بصراحه اللي يستدعوني على قهوه هكا نحب نشوف كل وحده كيفاش طيب القهوه نتاعها بالنفس نتاعها وبقعدتها وبالطاوله نتاعها وفنجانها وكل شيء. نحب نعيش الاجواء هذيك كلها. ماذا بينا اللي يسمعوا فينا كلها واللي ديما كل عشويه يعملوا قهوه ما فيها باس يقولونا ويستدعونا. بالله استدعونا. حسين ومي نقول لك يعطيك الصحه وان شاء الله مستمعينا يكونوا عجبتهم حلقتنا وعجبوهم الاغاني اللي قدمناهم والروبورتاجات اللي عديناهم وفقراتنا. اهم حاجه ان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه، ان شاء الله نكونوا مسينا كل امراه تسمع فينا سواء كانت في الدار ولا البرة ولا في الشارع ولا في كوجينتها ولا قاعده تشرب في قهوتها. ان شاء الله نكونوا مسيناهم واعطينا هكا لمحه على كيفاش نحبوا تكون المراه. وان شاء الله كل امراه اللي تروحها وين المراه اللي فيها اهم حاجه اللي ما نجمش ننساها هكا ولا ما. اكيد اكيد جدا. هذه اول حلقه معاكم في نساء على الهواء، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو بالانغام وبالفقرات نتاعنا، ان شاء الله تكونوا شيختوا بهم كيف ما نحن شيخين بها في الاستوديو. فقرات حاولنا نقربوا فيهم منكم انسان الكل، حاولنا انه تكون صوتكم موجود في كل فقره وفي كل نغم نعدوها. هذه اول حلقه، ان شاء الله بتفاعلكم ودعمكم ان شاء الله باش نعدوا برشا حلقات اخرى وبرشا مواضيع ان شاء الله باش تكون شيقه وشيقه جدا، وخاصه ان شاء الله باش نحاولوا نقربوا الانسان في مواضيع اكثر عمق. اكيد هذه حلقتنا لولا، اكيد هذه حلقتنا لولا واللي باش تسمعوها ديما على راديو تروازير كل عشيه نهار ثلاث من الاربع للستة، وتتفاعلوا معنا على 76 641 406 ولا على السيت ويب راديو تروازير.org. وباكيد باش نستجيبوا لطلباتكم كلها واقتراحاتكم واي حاجه تحبوا تعدوها معنا، اكيد نحن باش نسمعوكم ونحاولوا نعدوها. اكيد ونحمن شنو تلك كلمه اخيره للمراه، لكل مرة تسمع فيها نقول لها كوني كيف ما انتي، ما تخليش حتى حاجة تغيري، ما تخليش حتى صعوبات الدنيا والمشاكل تغير فيك، كوني كيف ما انتي، كوني مرة حلوة ومزيانة ومسرارة وسمحة. اكيد اكيد كيفك انت ما هي بالضبط. ماذا بينا بالحق نسى كلها يكونوا فرحانين برواحهم ويكونوا عارفين رواحهم شنو يحبوا وشنو ما يحبوش. ما يسالش حتى كان الدنيا ضغطتنا اليوم والخدمه والصغار والدنيا توا صعيبه، هي مش تقول اما نحن نحبوا نسى كلها تطلع المراه اللي فيها وين، وان هي تعطي الاضافه وتقدم برشا حاجات مهمه وتكون امراه لا تتكرر. بطبيعه قلت لك من بكره نحن نسى كلها ما نتكرروش، أما نحب التكرر معناها بالمعنى الإيجابي اللي حتى واحدة متشبه الأخرى وكل واحدة تقدم من منظورها وتعطي اللي فادة طريقتها الخاصة. مبقانا كان باش نقول لكم إن شاء الله عشوية حلوة عديتوها معنا، إن شاء الله مساءكم فل وياسمين وزعتر وإكليل إن شاء الله وقهوة بلي ما تنسيش وريحة بن فاوحة إن شاء الله. نخلوكم هذه آخر نغمة معنا في حصة اليوم، ونقول لكم بسلامة وإن شاء الله نلتقوا في الحصة القادمة أكيد باش نلتقوا. ورد بيكم لا تبدلوا الموجة على الموجة 107.4 راديو تروازير. أكيد بسلامة تشاو. طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة، حرت شلون أعلمها أصول الحب وأسرارة. طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة، حرت شلون أعلمها أصول الحب وأسرارة. أحلى عيون فيها الكون أي مجنون ما يحبها، طاير فوق كلك ذوق روح الشوق عذبها. ما بي شي سوى قربك وادخل واسكن بقلبك، لا متولع بحبك قلبي انفتحت أسرار. تراني أسهر وتارة جالس واشكي يا مدارك، هذا حالي وأخبارك يكفي حني يا جارة. تراني أسهر وتارة جالس واشكي. بك حق سحل احساس حتى الناس ناسيها ما لي شي سوى قربك وادخل واسكني بقلبك نامت ولع بحبك قلب انفتحت اسرار وجب اف ام طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة حرت شلون اعلمها اصول الحب واسرارة احلى عيون فيها الكون اي مجنون ما يحبها طاير فوق لك ذوق روح الشوق عذبها ما لي شي سوى قربك وادخل واسكن بقلبك نام تولع بحبك قلبي انفتحت اسراره نساء يعبرن يتحدث هي التي تميزت وأبدعت هي التي تحدت وأنجزت نساء على الهواء حكايات من عشقن الحياة.